إن هو إلا وحي يوحى. بل حدد النبي عليه الصلاة والسلام، شوف التفصيل، حدد أنكم سوف تتبعون اليهود والنصارى وتحذون حلوهم وتقتدون بهم، قال تتبعون سنن من كان قبلكم، سنن من كان قبلكم حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جسر الرب لدخلتموه. قال الصحابة اليهود والنصارى، يعني شنو نتبع اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ يعني من غيرهم أخذ الإمام، تتبعونهم وتحذون حذوهم وتقتدون بهم وتتمسكون بهديهم. وحصل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه سيأتي يوم يقبض فيه العلم، لم يقبض طبعا العلم، يقبض العلم لقبض العلماء، بل سوف يتنمر الجهل بين الناس. كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأشراط الساعة، قال أن يرفع العلم ويسبق الجهل، وأخبر أن الأمر سوف يزداد، وأن دخل الإسلام كما يدرس الشيء الصوري حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة ولا لا خلاص ما يجد شيء، لا يجد شيء لا عن الصلاة ولا عن الصيام ولا عن الصدقات، قال ويصر على كتاب الله في ليلة تلقى في الأرض منه آية لا إله إلا الله، يا عبد الله عدلك أمرك، يا عبد الله إدارة الأمر، عليك بالقراءة، عليك المدارسة لكتاب الله جل وعلا الذي يثبت أهل الإيمان. وفيأتي يوم يقبض الكتاب، هذا الكتاب من الأرض، بل تفيأتي على الناس يوم، تفيأتي على الناس يوم يا عبد الله لا يعرفون حتى كلمة الله، بل بعضهم يقول لا إله إلا الله لا يعرفون معناها، يقول كنا نسمع أبائنا، أدركنا أبائنا يقولون لا إله إلا الله لا يعرفون حتى معناها. وصارت الأرض اليوم بعض القبائل التي تنتسب للإسلام ما تعرف من الإسلام إلا كلمة لا إله إلا الله، لا يعرفون حتى معناها ولا شروطها ولا مقصدها. يا عبد الله ماذا تفعل؟ يا عبد الله ماذا ستفعل الآن؟ وقد علمت أن العلامات التي أخبر بها النبي أكثرها قد ظهر، بل أنا أظن أن العلامات الصغرى كلها تقريبا ظهرت، وربما البقية الباقية النادرة لن تظهر إلا مع الكبرى، والعلم عند الله جل وعلا. هل تطمع بعد هذا في الحياة؟ إن كنت تطمع في الحياة فهاتي، كم من أب صار في الأموات، ما قرب الشيء الجديد من البلاد يوما وأسرع كلما هو آتي، الليل يعمل والنهار ونحن عم لا يعملان بأوسل الغفلات، يا للذي اتخذ الزمان مطية وخطى الزمان كثيرة العثرات، ماذا تقول وليس عندك حجة لقد أتاك منغف اللذات. سوف يأتي على الناس زمان تكثر فيه الشرط، العساكر الذين هم يخدمون الظالمين، جيوش وشرط وعساكر يكونون أعوانا للقضاة وللظالمين. بل أخبر النبي أن معهم سياط كأذناب البقر. طبعا هذا الذي أقول لك الآن وتسمعني يا عبد الله هذا وقع قبل قرون، قد وقع قبل قرون كثيرة، أخبر بذلك العلماء أنه جاء شرط بأعوان للظالمين والطغاة وكان معهم سياط يضربون بها الناس. قال عليه الصلاة والسلام، قال سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروشون في سخط الله، فإياك أن تكون من بطانتهم. هؤلاء صنف منهم يمسكون هذه الأصوات، ولكن ربما اليوم أعوان الظالمين والطغاة الآن يحملون السلاح، الآن يحملون المدرعات، يطلبون المدرعات، الآن ربما عندهم بعض الدرور وعندهم العصي وعندهم ما يكهرب الناس وعندهم الأسلحة وعندهم القنابل المصيرة للدموع وعندهم إياك أن تكون من بطانتهم إن كانوا مع الظالمين، إن كانوا مع الطغاة. يا عبد الله صنفان من أهل النار لم أرهما، منهم رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها عباد الله. من علامات الساعة التي وقعت يا عبد الله خاصة إن وقعت في بلاد المسلمين، فاعلم أن الأمر قد اقترب. تعرف ما هو؟ انتشار الزنا. هل يوجد في بلاد المسلمين اليوم الزنا؟ هل انتشر الزنا؟ أنا أخبرك من على هذا المنبر أن في بعض بلاد المسلمين الزنا يصرح له بأوراق رسمية، يصرح له بالقانون، فلان وظيفته الزانية، مونس، عاهرة، وبيوت يحفظها ويمنع الناس عنها القانون يحميها، بيوت خصصت للزنا، بل الربا انتشر في كل مكان. بل هل سمعت يا عبد الله رسول من علامات الساعة؟ اتفقت الربا صار اليوم